ونفسك ابن ابنك ما يتعبش تعبك، تقوم تتحرك في الحياة حركة، وحركة الحياة تنفع وإن لم تقصد، تنفع الغير وإن لم تقصد أنت. أنا ضربت مثل الرجل اللي بنى عمارة وقعد عنده فلوس في البنك، قال بدل أن تظل في البنك بدون فائدة لماذا لا أبني عمارة ويبني كذا دور وأجر الشقة بكذا ويجي ربنا أدخل أباله كده. علشان إيه؟ علشان الكل حينتفع، وإن لم يقصد أنه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفى واللي عمل الأدوات الصحية واللي عمل الكهرباء واللي عمل البوية واللي عمل كله انتفع. يبقى قبل ما تبقى عمارة انتفع بها مين؟ أفقر الطبقات. قبل هو ما يستفيد منها إيه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش وسطه كده ومحدد له البتاعة ما تجيبش 1%. مش ده اللي بيحصل؟ إنما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى إذن الحركة مفيدة وإن لم يقصد المتحرك، وإن لم يقصد المتحرك فالحركة إيه؟ مفيد. يقوم يقول خليهم داخلين في حكايه الذكر دي، عايز يبقى له ذكر خليه يعمل ويتجدع، لان الكل هيستفيد من الكلمه دي. وان كان طب واني افرض ان عمري اولادي طال، طب وانا استفيد من الحكايه دي؟ طب بالله ناقشوها كده، ايه هستفيد انا منها؟ ايه الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له. يبقى اذا هي الصلاح هو النافع. الحق سبحانه وتعالى خاطب بني اسرائيل، وقلنا قال يا بني إسرائيل، يعني يريد أن يذكرهم بأصلهم الورع التقي المستسلم لمنهج الله، ويذكرهم بوصيته لهم حينما حضرته الوفاة بأن لا يموتوا إلا وهم مسلمون. وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى، قلنا قال لهم أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. وقلنا أن مفتاح الإيمان حين يؤمن الإنسان بالله يأخذ مفتاح القرب من الله ليكون هو البادئ. أوفوا بعهدي اذكروني إن تنصروا الله ينصركم كلها. يبقى إذن بعدما آمن الإنسان يسلم الله له مفتاح الإيه؟ مفتاح التقرب والتودد إيه؟ إليه. أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. وقلنا وإياي فارهبون، يعني خوف بفزع.